هو اسمه بكر، كيف يقول مكر خال. فلم أريد أن أخاطبه بلسان قومي لي لا أقابله بالمكر، فقلت بكر يا أمير المؤمنين، قال ففطن لذلك وأعجبه، ثم قال ما تقول في هذا البيت، أظلم إن مصابكم رجلا، أتنصب رجلا أم ترفع؟ فقلت يا أمير المؤمنين الوجه النصب. قال ولما؟ قال يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الكلام مغلق حتى تقول ظلم؟ إن مصابكم هنا معناها إصابتكم، ورجل مفعول لإصابتكم، لأن المصدر يعمل عمل فعل. إذا إن إصابتكم رجلا أهدى إليكم سلام سلاما ظلم، هذا خبر إن، لذلك قال ألا ترى أن الكلام مغلق المفهومش حتى تقول ظلم؟ فاستحسن ذلك الواثق، فقال وهل لك من أولاد؟ قال بني. قال ما قالت لك؟ قال طافت حولي وأنشدت قول الأعشاء وهي تبكي، أبانا فلا أبانا فلا زلت من عند أبانا فلا رمت من عندنا فإن بخير إذا لم ترم. قال فما قلت لها؟ قال قلت لها قول جرير لابنته، ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقاله الوثق علي النجاح إن شاء الله، فأعطاه 1000 دينار. فلما رجع إلى البصرة لقيه المبرد، فقال أبو عثمان المازني للمبرد كيف رأيت الله فعل؟ رددنا له 100 فعوضنا بها 1000. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهو قائم يصلي، هذه الجملة اختلف فيها العلماء بناء على اختلافهم في الساعة المقصودة يوم الجمعة. نحن قلنا ذكرنا لكم أقوالا كثيرة، وبعد ذلك ختمناها بقولين قلنا إن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليهما، وقول أرجح من الآخر، والقول الأرجح هو كون الساعة بين العصر والمغرب من يوم الجمعة، والقول الآخر هو من حين يرقى الخطيب المنبر إلى أن يفرغ. إذن ما تأويل وهو قائم يصلي في تلك الساعتين؟ الذين يقولون إن الساعة هي ما بين العصر إلى المغرب، قالوا وهو قائم يصلي أي ينتظر الصلاة، وأنتم تعلمون أن منتظر الصلاة في حكم المصلي، الواحد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وسيأتي هذا فيما نستقبله إن شاء الله في الموطأ. وبعضهم يقول وهو قائم يصلي يدعو، وأنتم تعلمون ورود الصلاة بمعنى الدعاء. وأما الذين يقولون إن الساعة هي التي من حين يرقى الخطيب المنبر، يعني متى يكون وقت الدعاء وهو قائم يصلي؟ لأنه عندما يرقى الخطيب المنبر يخطب ويتلو ذلك صلاة، ووقت الخطبة هذا ليس وقت انتداب للصلاة إجماعا، حتى عند الذين يرون أن المأموم إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين، لا يرون أن وقت الخطبة هو وقت تندب فيه النافلة، فلم يبقى حينئذ إلا وقت الصلاة وهو قائم يصلي أي في ذلك الوقت. نعم. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، وفي يقللها أي الساعة، ها هنا تعود على الساعة، وفي رواية عند البخاري يزهدها، وفي رواية عند مسلم هي ساعة خفيفة، وهذا كله ليبين صلى الله عليه وسلم أنها لحظة لطيفة خفيفة وليست ساعة طويلة ممتدة، فهذا اللي يبين صلى الله عليه وسلم يسارة وقتها وغزارة فضلها.